جزاكم الله خير الشيخ على هذا العرض القيم وقام معاملات أو جل المعاملات التي تحدث يوميا في السوق، وهذه المعاملات يعني أنتم إدراء بها. وهنا الأخ أحمد بن محمد إبراهيم عرض لنا بعض هذه المعاملات التي تحدث يوميا، وإذا كان فيه حاجة لإيضاح هنا المعاملة يوضحها لكي يكون الشيخ على اطلاع بها ويحكم عليها ويجد لنا البديل عنها إن شاء الله. إذا كانت يعني من المحظور يجد لنا البديل الشرعي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أول معاملة تجري من هذه المعاملات هو ما يحدث يدا بيد. غرنا لا نشتري مثلا، لا نضرب مثال، لا نشتري من عند الأخ مبلغ 10,000 مثلا دولار. يغري 10,000 عندي منها في الوقت الحالي عندي منها مليون فقط. لا ندفع له مليون مبلغ 10,000 دولار عندي. ولا الباقي لا ينقص قوله خلال يوم يومين. أنا هذاك اللي دخلني من فضل نعطيه. اختير نعرفه إذا كان هذه المعاملة حد ذاتها جائزة ولا ما يجائز. جزاك الله خير. بالنسبة لهذه المعاملة لا بد من قسمها في صفقتين. الصفقة الأولى المليون الجاهز عندك اجعله صرفا، وباقي المبلغ اجعله قرضا. هذا علاج. في علاج آخر إذا كان الشخص لا يريد مثلا التعرض لما يحدث في السوق من التغيرات ويخاف من خسارة فيما يتعلق ببيع الدولار، يمكن أن يقرضك هو المبلغ إذا كان لديه من الأوقية فتتصارف معه الآن مصارفة وتبقى ذمتك مشغولة له بالأوقية. مثلا أنت باقي عليك 3 مليونين مثلا، فتقول له أقرضني مليونين من الأوقية، فيقرضك مليونين وتكمل الصرف ويبقى في ذمتك مليونان من الأوقية تقسطه عليه. لا بد أن يدفع. هاي واضح يعني ما يواضح اللي ما يواضح هذه الفكرة. نحن مستعدين نجلس ليلة كاملة يفهم النص. سلك عندك شيء وسواس في المعاملة. الصفقة الأولى هذا الشخص يريد 10,000 دولار وليس لديه ما يقابلها من الأوقية كاملا ويريد أن يشتريها الآن ليستلمها، فكيف يكون ذلك؟ المبلغ الذي لديه يصارف فيه هذا لا إشكال فيه، والباقي إما أن يأخذه قرضا دولار ولكن يكون عرضة لارتفاع السعر وانخفاضه، وإما أن يقترض مقابله من الأوقية من نفس الشخص فيصارفه فيه الآن فتكون ذمته مشغولة بالأوقية يقسطها. لا أبدا لا يعتبر شرعا. القرض إذا دفع ضرا فهو جائز، ليس مثل القرض إذا دفع إذا هلم منه. والعلم فرقوا بينهما، لا يحرم القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض إما وقع. أعتقد أن الصورة واضحة عليك. ما يعني فيها طانع علاجين. العلاج الأول قرض الدولار. قرض الدولار انك صارف ذاك الموجود عندك، والثاني عود مسله دولار. انا مثلا يعني لا نشرين عندك ندفع لك مليون. واضحه يما واضحه. وقرض ثاني مثلا انك تعطيني مسله عندك مليونين ومسله عندك انت اللي عندك الفضل مسله عندك مليونين ونشرين عندك ديهم مثلا الباقي للدولار بالثمن اللي كنا متوافقين عليه نسلفه من عندك ونشرين عندك ليه 5,000 دولار مثلا هي الباقي، لان والله هي الباقي من الصفقه نسلم عندك نشري عندك 5,000 دولار وعدت مثلا سعر غير بيه المليون. أبدا. بالنسبة للحيلة، الحيلة لا بد من انتباه لها. هذا الوسواس عندك السلفة عرف عن الحيلة، فيها حيلة جائزة وحيلة ممنوعة. الحيلة الممنوعة هي التي تكون صورية غير واقعية والتي تكون ربوية، والحيلة الجائزة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشبع الجمعة بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيدة. والرجل جاء وجاب له تمر زين من تمر خيبر، قال له أكل تمرها خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنبيع المدة من الجنيب بالمدين من الجمع. معناه هذا التمر الرفيع نشروه بالمدين من التمر اللي دون منه. قال له إنه الرماء ومعناه الربا لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمعة بالدراهم، هذا المسمار ما هو زين بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. لا بد أن يطيه هناك وجيم صار فيهم حال متواجد. إذا عاد ما عندك يتبخر شيء سلفه من عند، أقول له سلفه لي من عند حق. لا لا ما هي صورية، أنت هم تسمك لقيت 5 لوبيات من لوبية وهو لا يجمعهم، لكن لين يحصل لك المبلغ اللي دور ولا يتسلفه من عنده، تشتري من عنده به ولا يتبقى أنت بنتك مشغول إلا بلوبية ولا طلابية ولا يخصم ما هي مشكلة، لكن ما غادي لك تهيش. لا يمنع القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض إما وقع، هذه قاعدة، القرض إذا عاد يدفع ضرا عن المقرض يقول لا يجلبونه نفعا. كيف أنت محمد سالم عندك شريط باش ثقيل ونحن مسافرين، جيتانا لا ينسلهم من عندك لا ينقص عنك الثقل ولا يخلصوا لك وقفة نوصل، هذا ما ينقالوا نفع، هذا ينقالوا دفع ضر، دفع ضر جائز. وكيف تأكل قال لك سلكوا قوي احنا دافعين عنه الضر هون، من اللي الضر لا يحصل بعودان سعر الدولار يمكن يرتفع ويمكن يخفض، على سبيل الله نقرضه هذا المبلغ بدل ما يعود بالدولار نعدله بيه، لأن بيه ثابتة ما غادي لكيش والدولار متذبري. بالنسبة للسؤال الثاني الضباط المعاملة الثانية الشيخ هي معاملة سويفت، يسموها محليا معاملة سويفت. سويفت معناها شنو؟ معناها اني انا لدي شريط تقريبا مبلغ من حمولات الاسبان، يعني بسبيل المثال عملة صعبة، هاي العملة الصعبة لدي نشريها مقابل ايش، نطلب من الشخص اللي نشريها ما عنده انه يدفعها لي في حساب، وفهم طريقتين عدلهم، واحدة توفر لنا الشعب ويسوب لنا، واحدة يجيب المبلغ ولو نجيب له بيهم ونبقى ملتزم له لين يجيب له وثيقة من البنك اللي دفعت له بيه المبلغ. هاي طريقة. الطريقة الثانية نقول له ماني دافع لك قاعد فاول انك تجيني بيقولها سويفت، اللي هي الوثيقة هاي اللي تثبت ان الحساب دخله مبلغ معين، من دردي طريقة التعامل مع شريك. هذه هي نفس قضية التحويل، ما في فرق بينها، هي قضية التحويل اللي قلنا عنها بين الصور، صورة واحدة حرام وصورتين جائزة، معناها إلى عادت على وجه السفتجة معناها أنا جيت رافد فوضتي وطيتها لك وقلت لك هذه دورك تحولها لي من حساب الهلالي وشوف سلاح تقبض على ذاك، قلت لي له نقبض عليه كذا وقلت لك إله أعطيني سويفت أنا دخلت في الحساب وجبتها لي أنت بعد يومين، هذه إن قالها صفقة السفتجة وهي جائزة وأنت ما لك مشاري من عندي وأنا ماني شاري من عندك، أنا لا ودعت لك ذي الفضاء وأنت هو اللي صار سليم لحد ثالي لبلد الوعد، فهمت؟ وذا اللي ربحت أنت فيه ما لك رابح من سوق الفضاء، تربحت مقابل الخدمة يعدل لك لأنك كل شيء وصارفت وقلت، فهمت؟ هذه الصفقة إن قالها السرتجة وجائزة. الصفقة الثانية هي القرض، أنا ما عندي حالة ثمن هذه اللوبيات ونقول لك أنت حول لي مبلغ كذا في الحساب الهلالي وجيب لي سويفت لي وهذا على وجه السلف وانا لا يخلصك ان شاء الله ثمن هون شكيب لا ثمن مثل وثمن الموجود في السوق ما هنا واحد طالب الرزق. والصورة الاخرى عندك انت بكل انت السوق انت هو اللي دفعت اولا العملة الصعبة وعطانا لا يخلصك بالعملة السهلة اللي هي لقية، هذا ينقال حسن اقتضائي بكل انت صبرت لان انت اللي متكرم علي بالعملة الصعبة، والعكس إن قالوا حسن قضائي معناها أنا هو الأول جبت لك التلوبية طرحتها تحت يدك هون وخلصني أنت بالدولار في الحساب اللي في الخارج، فهمت؟ هذا النوع إن قالوا حسن قضائي اللي أنا أعطيتك العملة السهلة وأنت خلصني بالعملة الصعبة، غير الإشكال هون كانت العملة الصعبة أصلاً واقعة في السوق متعارض بالسعر وانا فعلا هذا السعر اللي متوافقين عليه هو سعر السوق، يقول ما هو السعر الطايح عليه هو، فهم قضية لا بد من انتباه لها لان السوق ما يقدر ينقال عنه عنده سعر واحد ثابت 100% يغلى يعود سعر متقارب وشوي يصير مسموح به شوي يصير جدا مسموح به، ما نقاصده ما نقاصده جزء من اللوبية مثلا الغالب الأعم في السوق هو سعر كذا، لكن ما معناها عند السعر هو اللي فارض مؤسسة معينة لابد من التقيد به، فلذلك هذا هو المعتبر. ولا معتبر السعر اللي طاح لك انت به انت شريته هو الساعة طايح ولا شريته هو مرتفع. فكان ما يعنيني انا يعنيني اليوم التعامل الجاري في الصرافات شنو فهمت. ونحن نعرف عن ذاك السعر الجاري عن عيادة الوساطة تنقص منه، عيادة المعرفة تنقص منه، عيادة القرابة تنقص منه، فهمت؟ ذاك مثلاً هو المعتبر. الشيخ سادي نوعي في السعر محلي في السعر الصرف الدولي. السعر المحلي مثلاً العملية دولار اللي عاد اللي هون في معشوط ما هو كيس دولار اللي نعم ذاك لا يتقبل أنت أجرة على على نقله. الصرف اللي معروف بالسوق هون الصرف. لكن اللي في الخارج. الشيخ هو هون صاحب السفتجة. ها جد يقول لك عن الدولار عن الموجود في المنطقة أراه تسعيرة بدونية ولا يشتري تسعيرة بدونية لكن لا اللي يبغى هو فيه قل له لكن احنا ما يعنينا قل له انت لا مهم علاش انت مالك رابح مني يكون مقابل الخدمة ربحك كامل يسوى لي كم قد بالغ عما بلغ عدله في الخدمة حقبة وصلت عملية هذا ما يتكلم عليه على الأمور قضية أنا رابح معك كذا ومقابل كذا هاي هو يخلق كلمات وهم عندك الدولار عندي بعد باك بكذا دولار محول حولوا لي في البلد الفلاني يقول له لا حولوا لي إن أعطيت الفور والله ما لذلك ما يثق يقول له جيب لي لقية يمكنوا من لقية يتفقوا فيها سعر ما وفر هذا 99% هذا اللي يقول والله 100% هذا هو الكلام اللي تقدمه لك الصفقة المحرمة الصفقة ما هي محلال هذه ما هي هي الماشية هذه ما هي حلال بالصورة يا غل ما في فرق بين هي والأخرى يكون مجرد النية مجرد النية طيب فهمتوا الفرق بيناتهم النية أساسا فرق بيناتهم النية أساسا أنك أنت ناوي أنك أنت رابح ما هم الصرف أنك رابح من الصرف معدل لا بسعر المثل وعنك أنت ربحك قابلهم الخدمة تقول هالو تقول هالو يسوى هو قاع ما قبلها ويسوى ما قال لك ويسوى مهم انتظر هو الناوي قضيت قضيت قضيت الثاني هو عندي القاعدة باطل الأساسية هو تأمين المال لصاحبه حتى يصله الثاني احنا نقول انها شركة عالمية ما هي تابعة قاع البنك بال مباشرة هي تضمن على البنوك ملي واحنا هون خارج حالة دولية قاع بصفة عامة ندري الوثيقة يكانها امن المال لصاحبه افتراض انا حولت 100 دولار لايده وجدت وثيقة انها النهار فلان اللي تصل للشركة الفلانية الصين بعد نهارين الموقف في امريكا التفتيش هاي خلق حيان باطل وقفة الحوالي ندري كان هاي الوثيقة تعتبر منها تأمين صاحبها والله ليه تم ذمة الشخص حتى يصل مال لصاحبه بارك الله فيك بالنسبة لهذه القضية فعلا يسول عنها لكن جوابها أن القضية بحسب العرف السائد بين الناس إذا كان الإنسان يكفيه في الثقة حصوله على وثيقة السويف فهي كافية في الضمان ويكون التأخر بعد ذلك مصيبة نزلت به هو في المصائب السماوية محولة للفضاء وإذا كانت القضية ياسرة جدا التخلف فيها اكسب تخايف إن عاد ياسر يخلي يعود ما هي كاهي لا هي هي نسبة نسبة حقيقية هذه حالة ثانية كان ريدم قبل كان عنده وقت معنا احنا نظرت الانترنت اللي بتعرف حالة نصبان ران دالك لما هو يا غير عمر قال عن شيف لبنت رجاج جيبه وشيف ايد الاخر عم ما يبقى صار مستفى ليه في مسكة شيخ تفصيل باطل نقلنا على الابداع هذا اللي نقولوا على دور مثلا لا هنا اقترض من عنده والله حول لي مقابل اجره على تحويل مقابل 30,000 دولار مثلا هاي فيها 90,000 دولار ولا يقول لي اعلم الدولار انه موجود سعرته الناس بتحولوا حالا عنه موجود عندها سعر التحويل يوجد 30,000 دولار نفس الشيء نطلب منه يسلف نفس الشيء ما في اي حرج في هذا جيد من الحرج عدة الناس ترهد عند بعض الناس ياخذ يزرع على الفضل. المره كان انا يعطيك 100 دولار يسلمها له من دور اجرك عليها حطها لي دبي يعطيك 500 على الديار دبي. المره كان هاي تدخل انت اي مفروض صادر كانها انت زين منتك والله ما هي منتك انا جن ما بالنسبه لما يغابوا عليه كامل كيف النقود واللي كيف تهوزها واللي كيف تاكلها الراجح فيها لا عن من الوقت اللي يقبلها الإنسان دخل تمت وتوعد هو بعض الهجوم يوصل به اللي وعر للشخص يجدد علينا عنه عن هالصرقة اللي هو الله هاي حالة هاي حالة من الأمور اللي استجارة شوي ثانية أو قاعد يصير هو ده أخ ما هتكلم يصير أمور الثانية يعني عندهم طريقة حولوا بها نفس دول الخليج عادوا كلهم دولة واحدة يعني قصة بيناتهم عادي تصرف من هون منها. لكن احنا هون شنو الطرق اللي متاحة من الأجيال لتحويل أموالنا ما هو عن طريق البنوك هون لا الصراحة هي ما هي طريقة البديل اللي كان يقول اللي كان يقول الشيخ مجال أخلاف طريقة عن عبد السنجالي البديلة مطر بنك البديلة اللي تكلم لي الشيخ والسفة جاءهم عنها كتجار ما هي تعد خارجة طريقة خارجة بعد بها اللي هي تخليقية غير تولي عبد الصرف كيف قال لك عبد الرحمن تعدوها بنية الصرف وهذا يعني ينبهوا له يعني يعد فيهم حملة ينبهوا كاملين على ما عدلوها سفتش السفتش يبقى لكم وفر أخير فيهم فيهم يشكت هو الربح الربح يقدع الدين ما هو ربح في الصرف هو ربح أجرة ويقد يدينه فهمتوا اختلاف الله الصغة لأن العقد مهلا العقد العملية صحيحة لقد ما هو كامل الباقي من الاستجابة نقدم أتمنى على الله يبين عليك هيدا يلي هو وزر عن رواية عامة عامة في المعاملات لا احنا صدق احنا عندنا رواية عامة في المعاملات احنا عندنا اشخاص هون يشتغلوا في السوق وعندهم ممثلين قاعدين في العالم جات من كثير من الفيزات من المواطنين الموريتانيين جي واحد 1000 دولار انا ندورها تعطال لي مهدي تحت الشاي طريقة اللي لاهي ولي ترنع لي تواصل عند ذا لاهي نعطيك أعطيه 200 ألف صدر راعي 200 ألف فقط هاي حال كسمي هاي باب من اللي 60% من هاي هي نفس هي التحويل اللي كنا نقول هي التحويل اللي كنا نقوله وطبعا اللي هو ما هو دائر الربح من 100 ألف ريال جاء وانت مالك دائر الربح من مقابلها هو دائر لا توصل لفضة أهله وانت دائر الفضة في الخارج محتاجها لا يتسري بها ولا فيكم واحد لا بحمد آخر القضية كلها قضية قرض هو أقرضك أعطاك الريال قرضك وأنت خلص صبر خلص سهل وخلص اليوم الشيخ هو قاعد لك الصيب عدى الإنجاب لا بدا أمر الله حق ذاك ما يخلص تقع أنه ما كسل في السعر هذا ذاك لا بالنسبة للقضية ثانية والسعر قلنا عنه ضرب طلب الربح يعود لا يدن بيد شاف لأن هاي بعض عن بعض الإخوة ما كان طلع على رأي الشيخ فيه رأي الشيخ كيه البديلة هذه الأمور كاملة رابطها واحد إنك أنت ما يعود قصدك الربح من الصرف وإنما يعود قصدك الربح من خدمة التحويل فقط هذا هو كان لا يتبدلوا له هك بأي بلدة ثانية ما هو مهم المهم إنك أنت لا تربح خدمتك أنت أنك وصلت الفضة هاي له هو والله خدمتك انك وصلتها للبنك والله الى اخره اي تربح من الخدمه نسبه معينه قاضيها على الخدمه والله مبلغ معين والله نسبه معينه انت تعود هاي الحاله تعود نسبه من الاول حتى تعود نسبه من الاول حتى يعني انا يعني في طعم اتجاه هون في المخش طعم الشيخ على وقته ما هو قليل شوي لان المحوله من هنا فلوس عم بيقول الجو على سيدي المجر بالي 1000 والمليون يعني صعب يعني بالنسبة لي أوجه لكن ما دعمها معي جايز لا جايز قطع ما في اللي لا وزر لا كيف إلى حد جاب الحد بريقة قالوا هذه الحاجة أنا مجرب الهبي اللحية بريقة بريش أربع صفة قبل تحولات هاي تعطي درجات سكت لمبلغ 100 ألف داخل البنوك ينقصوا تقريبا مبلغ هيات ما تدخلوا تامة بالنسبة لهذا المبلغ اللي ينتقص عادة هو حدود 10 دولار وهي تأخذ بمثابة التأمين ويأخذها البنك وهي ظاهرنا عنها لا ذاك الساحب هو اللي تنقبض منه أنا مصيبة تلحق الساحب ودائما تسلم. عباس إلى شرفه إلى شرف أنه ظاهر أنه عنده الحق ويستلم. دائما نرجون تسمع الأسئلة اللي موجودة عندنا، إحنا مدونة عندنا اللي ما غطاته هاي الأسئلة عندنا، إحنا يعود أنتم إن شاء الله مداخلات نكملوا بها الصور. عندنا هم مجموعة من الأسئلة دار تقريبا حوالي 12 سؤال فات مشينا من سؤالي والوقت ضاق على الشيخ اللي نعرفه كل شيء عدى يعني حوالي 12 سؤال 12 سؤال لا هي لدينا صبر صبر عيد عندي سؤال شوي عندنا الساعة قضيت حول علم هاي العملات الصعبة هي في حد ذاتها قاع ما هي نقدمها غروب والتعليل هون يتم على مثلا أمريكا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر عملة اللي هو الدولار الأمريكي ضامن جديد هذا سؤال جديد ضامن للعملات الأخرى كأنه مصدر ائتمان عالمي افترض من امريكا ضربها زلزال واصبحت اثرا بعدها الدولار بطبيعه الحال ما تلا عمله امريكيه ولا تلا عمله عالميه واللي عنده منه شيء قطعا ولا هي وما تلا عنده شيء برك هذا القول مهلا تعليل وهذا طيب. لا هذا القول لا اساس له لان الثمن معناه ما يكون ثمنا للمبيعات وقيما للمتلفات وتدفع به الدياس ويدفع به صدقات النساء وهذا قطعا عن العملات قائمة في هذا فماليتها لا يمكن تشكيك فيها حد قال لك أنا ما هي مال قطعا بكاد والمال قطعا لا عرض والله عين هي ما هي عرض لها اللي ما تتكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتكل قال لا عنها عين معناها متعينة عينيتها واللي هي العوارض اللي تطرى فيها هي أساسا المعول اللي فيها مؤسسة دولية ينقالها وصندوق النقد الدولي هذه المؤسسة عندها شيء ينقاله أرقام السحب تعدلها. في الأصل كانت تغطية العملات باعتبار مخزون الذهب كانت العملات بمثابة سند على مقابلها من الذهب يقول لك يضمن البنك المركزي ولا تضمن مؤسسة النقد في مقابل هذه الورقة مبلغ كذا من الذهب هذا كان مكتوب على العملات بداية نشأتها وبعد هذا تطور الاقتصاد فأصبحت العملات مضمونة بالمخزون من الدولار من قال الدولار الذهبي ثم هذا من عام 1973 إلين عام 82 من عام 1982 أصبح العملات كلها مضمونة بشيء قالوا ميزان المدفوعات معناها كل دولة اقتصادها شي تقدم من الخدمات وشي تقدم من البضائع شي لها رغب في اللي عندها هو اللي تقوم به عملتها عند صندوق النقد الدولي ولذلك الدول اللي ما هي مصدرة شيء عملتها دائما عملة محلية تعود إما عملة سهلة وإما عملة مائعة فالعملات تتقسى عملات صعبة معناها تعمل في كل أنحاء العالم وعملات سهلة معناها تعمل في حدود البلد المعين لكن عندها سعر مربوط بعملة أخرى ثابتة كيف الريال السعودي كيف دولار عملة صعبة غير مربوط بالدولار مربوط بالدولار خارج عملة ينقالها العملة المائعة ما هي مربوطة بعملة صعبة كيف الوقية مثلا ألا بحسب سعر السوق اللي تفقت به الناس هي ما عندها شيء محدد لا يضمنها به البنك المركزي النسبة المغطي أصلا من العملة الصعبة للبلد ما تساوي شيء نسبة ضئيلة جدا وبالتالي ما يجد يتحكم في صرف الوقية عاد عملة بائعة لا هنا خير لا هنا لا هنا نقوم داخلات من نكمل السيد من شيخ أحاول بالنسبة ل هل قضية المعاملات بالهاتف قلنا عنها ما هي قال لأن سؤال المعاملات بالهاتف قال لأن يتخطاه بين اللي جاب لي الشيخ ما تلا مطروح وبه اللي يعتبر كأنه ما لا معنى له في إصلاح فيه نوع آخر من المعاملات نقوم به بيقوم به بعضنا هو أن يعود إرجاج عالم بشمل الفضل عند واحد أخر مبلغ معين وحاس أنه يبيعه فعلا ويجي الواحد وخر يتبله بدون علمه لأن يتوافقوا مثلا يقول له هذا الفضل الذي لا ينبيعها لك كذا يعني هو ما يملكها مهب بس عنده علاقة بها لأنه حاس لها عند حد ويجي يقول له يوافقوا لأنه لا يشريها ما عنده اللي هو الأخير ويجي الأول صاحب المال ويقبل ما عنده المبلغ هذا يقول له مشي معي حد ويجي للشخص الأخير اللي باع له المبلغ هذا يبيع له المبلغ ويخلصه يمشي يقضي الشخص الأول اللي هو صاحب المال الأصلي من المبلغ اللي أعطاه الشخص هذا الأخير والفارق طبعا يديره في جيبه من رحكم هذا الشخص. بالنسبة لهذه الصفقة إذا كان الإنسان ما عقد مع أول واحد تكلم معه ما عقد معه بيعا جاء قال له أنت تشري شنو الدولار كم تشريه كم ساوي لك قال ما قال له أنا بايعه له قال له انتظرني يعني تشريه من عندي كذا قال له نعم ما عقد معه إلا وعده ومشي وشراه من عند الآخر والله السلفه من عنده وجابه يعود الصفقة جائزة ما في إشكال منين يعود تعامل معه قال له أنا بايعه لك بكذا خافطوا اليدين على هذا وهو ما هتملكه هذا ما هو جائز. الفرق بيناتهم عدان هذا ما يقدر يعود سلم السلم لابد من يعود رأس المال مدفوع يدا بيدين أولا وهو ما فعل شيء زيد وعدان السلم ما يقدر يعود بين النقدين السلم ما يقدر يعود بين النقدين قلنا قويل عنه من شرطه أن لا يكون بينهما الربا ما يقدر يعود سمسار به المكان لسمسار يعود يقول له أنا وكيل فقط عن فلان لا ينبيع لك هذا الدولار اللي عندك لا ينبيعه لك أنت الدور فيه كذا وما زاد فهو لي ويمشي هو يتقره يمشي هو يتقره يمشي هو يتقره ويجيبوا له يقول له اتباع أنت صنعه مباشرة وراه بسعر كذا وذاك زايد عليه ذاك الدور السطحي اللي جايز جايز يغلي يعود يجابوا له هو يتعامل معه مباشرة لا يقول له أنا عندي هون شيء من الدولار ونبيعه كذا ولا يجبرت فيه شيء فوق ذاك راه له ولا يمشي هو يلون إلا يجبر حد أعطي شيء فوق ذاك يجيبه لك أنت يقالك معه ويعود يقبله هو من عنده السعر اللي هامه ويعطيك أنت الزاي وأنا أطير بالتلفون تكلم عن التلفون لا لا لا بد أن صاره هو يدفع الشيخ اللي يقصه لا يتعامل معه ويجيبه ويقول له هذا بعته كذا ولا يخل ما في يجيبه ويدخل عليه ويقول له هذا راني بعته بالدولار ما يقول له بعته يقول له اتفقت معه على كذا عنه لا يسمع عنه لا يعد اتفقت معه عنه لا يسمع وانت حوالي الشيخ حباش ما يبقى زي أخير السيارة مولي بجعة أنا لا أقول لك ما أقدر. ليك يا رول أقول. ما لي طالع يشرب لبود. أنا ما أعود بعد. يعني كم يقول له لا أقولهم كاملين بسرعة. أيوة قال لك كم الناس لك. ما هو حكم الشراء بذمة هذه؟ مقصود طبعا الشراء العملات هذه. إحنا ذكرنا قبل عن لا يجوز الإنسان شراءها بذمة لكن يمكن يقتربها. فرضا بدون تحديد سعر لا تدور تقترب الدولار الى عاد اللي خايف عليه من يرتفع سعره ولا ينخفض اقترب مقابله من لوبية وشريه هو يدا بيد وعد انتك عاورة باللوبية نعم اذا العملات الصعبة ما جاي الشراء بالدين لا يتم اقترابها لا قرض لا قرض عقد قرض نعم إن هذا شخص قال عنه عنده عالم بيباع عنده وحده لا عالم بيه من دري كان يجوز له يقول له أنا راني وعالم حد آخر يدور نفس البيضاعة من دري كانوا جايز له يقول له هذه البيضاعة اللي هي أنا عالم فلان دورها وانت دورك يدورها مثلا 20 وقية مثلا من دورك تعطيني واحد وتزيدني وقية علمني نبيعكم هذا جايز في حد ذاته ولا ما جايز نعم بالنسبة لهذا النوع هو السمسرة والسمسرة تجوز لكن السمسرة في فرق بينها هي والبيع على التصريف وفهموا الفرق بين العقدين السمسرة معناها أنا ماني شاري هذه البضاعة من عندك نهائيا أنا لا وسيط لكن نوافق بينك أنت والإله يشتريها من عندك وأنا البضاعة أجرت وجرتي سعات نسبة مئوية سعات لا مقطوع ما في فرق بين الأمرين الصورة الثانية إن قالها البيع على التصريف معناها هذه البضاعة شاريها أنا من عندك ودخلت بنتي لا هي نبيعها اللي بعت منها أراه عاد لي أنا وربح لي وأنت لا يخلصك فيه واللي ما بعت له يردوا لك تقبله من عندي هذا إن قالوا البيع على التصريف جايز كيف أي منتج هذا مثلا منى مخبزة وانت موزع شي بعته لا يتحاسبه فيه وشي ما بعته لا يتردوا ونفس الشيء أي منتج لأي نوع من أنواع الإنتاج يقول له هذا بيع على التصريف أنا قبضت من عندك السيارة ملانة من الورقة ومشيت بها شي بعته منها أراني أنا شاريه من عندك بكذا وأنا ما غادي لك باش بعته واللي منها ما بعت لها نرد له هذا واضح. هذا جاي. هذا جاي. هذا بيع على التصريف ما في بالنسبة. بالنسبة عندنا سؤال آخر. هل يجوز بيع للعملات اللي هي والله التعاون الزيوي هي مزاد في الجو؟ فلان عبد مزاد في الجو. هذا السؤال لحظة هذا السؤال يعني. هذا يحتاج شرح. إيه شرح أيوة. هذا السؤال يعني أنا أحيانا أبعث مبلغ من أبعث 100,000 أورو والله 200,000 أورو ويكون عندي مثلا ثقة عندي صرافة في دبي مثلا. أقول لهم يعني والعملة تعتبر إنهم يعني تتغير. وشفت اليوم في سعر جيد ان السعر اليوم الاورو جيد مقابل الدرهم الاماراتي وانا نعرف الراجل لا تركب نشم مثلا من كازابلانكا قايس دبي انا الحمد لله في الطائره ومامونه الى حد ما ولين اتصل على صاحب الصراف يقول له انا راني بشيت عندي مبلغ وكذا وكذا ودرج يكسب ان شاء الله ونختلف الديرو الحين في الكمبيوتر اني راني بعت لك 200,000 أورو لا لا لا يجوز هذا بدون قبض لا يجوز لا يجوز هذا نهائيا لأنه أنت تبتم الآن كل واحد منكم شغلة لمته مش مؤجل وهذا الكالب الكالب لا يجوز خلاص أنا بدي مسؤول ها أيوه هذا واحد من دبي أيوه طبعا ها حسب الظروف العادية عمل جوري وصل يقول اللي نختار رافع هي عندي وهي عندي هي فري جاي لا ما يجوز ما يجوز هذا هو السؤال نعم ولو لكن ما هي ذنبير هي ما هي بضاعة هو ثمن تنسيت القواعد اللي قلناها في البداية عندي الفرق بين السلع والأثمان السلع بني 200 فورو ومن يستلمها من عنده وكيله حل مثلا انا لا نقول لا يقول انا عندي يورو وراهن اللي هي عندي جايته سلف فالح حاله ومنين يجي شخص معين يستلمها من عنده هو في لكن هو هندي يبغى يشتريها من عنده نتكلم معاه انتم سؤالكم هذا السؤال الاول هو السؤال المطروح سؤال صدق ولا يسأل كيف قال لك هاي لابد لها تنفع شيخ هذه لابد لها تنفع لابد لها تنفع معنا حد لابد لها تنفع يا كل الربا الشيخ نحن الحمد لله حاكمين انفسنا عن النزمة الحمد لله وكم مرة ادوني منها مثلا الايام الاخيرة الماضية احنا الحمد لله حاكمين عن انفسنا بإذن الله فيه لكن احنا دائما نخسر فيه انا اصبح خاسر في العميل عندي ما خسرت فيه اني على الصلاة ونزل السعر قدامي له لا من يتعدل ذاك لله دور يفتس عمل من يتعدل هذي الله يحكمك عنها لا عاد انا حرق مرة يرتفع فعلا دور قاعد تخلق دائما ماكم لا يتعدوا لي وجه الله أكثر من تحقيق نجرة يا غير من اللي أحيانا تنخضر غير ما رأيك أن يكون الحل مثلا كالآتي يعني أنا أقتل الحل يعني نتصل على مثلا الصراف ونقول له أنا ندورك تسلف لي مبلغ ما وكذا وكذا من الدرهم يعني نعرف عني 100,000 أورو والله 200,000 أورو مقابلها من الدرهم ما هو كذا وكذا سلفني هذا المبلغ اللي هو ويجعله لي بحسابي لو إدارة يصلك يعني يكون هذه الحلال هو يجعد لك شيء فائد ما محقق هذا هو رابط جاء مربوط بالقضية شو رح أني نقول لك هو قاعد هو ما لا يفهم شيء هو ما هو ما هو لا يصرف كذا احنا ما انا لا يكفي ان اعدل ما تشرح هو انا عندي فكره ما هي لا ما خليته يشرح لا في هذا نفس النقاط انا مثلا واهر لي عني لان احنا ما قلنا ان يجوز له مثلا انه يسلف لي مثلا مبلغ من الدرهم ولا يخلصوا بالاوروتو هل يخلص بالاوروتو واش في فايده ما طرش ما طرش ما طرش ما طرش دورته ما تحقق الا انه صار الصبح عاد خمر خبر هنا ما غلطش عند الدوله هذا ما تحقق هذا حدق اتحقق تدور الان تدرك ارتفاع سعر اليورو وانت ما ادركته اللي تعال تعاملكم في الدرهم انا قاصنا عنده مبلغ ما هو كلام الدرهم ان شاء الله من عرف هي بعد هي بالنسبة للقضية اذا كان هو لا يقرضك هذا المبلغ من نوره تسبيع انت الان محد النغار تبيعونه هو للغير تبيعونه الان محد النغار انا خليتها انا هو الصبح تخلصه هو هذا هو هذا هو اللي قلنا هذا صلى قرض الاورو نقي هذا لك واحد نقول انا راني مسلم عندك 100 اورو هو عنده الاورو ما يفهم هو صرافه قول له اعترض من عندك 100 اورو صرافه دوليه لا نقول له انا عندي 100 اورو غير هو الجو انه هندي ما نفهم المهم المهم انه هو يسوي شنو لوقته قول له انا عندي 100 اورو في الجو ولا يتوصل الصبح ودارك دينا تقترضها لي حاله اللي الصبح راني خلصك لا هي مشكلة ما هو لا هي وكيلك لا هي صاحب الأمراض هذا الحل الحل اللي هو اللي قال الشيخ في حالة خلقت عليها قبل أسبوعين من دبي واحد باع ونفس الرواية باع والرواية ما فيها جد 120 يورو وعقب راد ملانا يعني انها اليورو جاب حساب وعاد ملي لا هي يطلع وعاد أولاد من الوكيل دخل مشكلة عنده من حلو شنو قال انه فارع عليك يجيب الصراف هو الفرق 4800 شوي من الدهن اليورو ما انجبر في الوقت وصراف قال انه فارع لي انطلوا 4000 انه فات قال انتهى وملي عند شركة اقرار الله عند عادي يدفع له لكن اولاد 4800 وصاحب الفضة صاحب الفضة عاد هم ملي يروق فيه هو الشيء اكثر منه مش بباط عن المشكلة هون ان صراف لا يبيع عليك الوقت البخر لا اسمع سيهبته عند البنك ملي لا اسمع هذا هو لا يلتزم لا يلتزم به هو لا وسيط ذاته هو لا هو لا وسيط انا الروايه خلقت على راسه عاد انا ادفع سلفوا عنده توضيح شيخ كان يقول له في التليفون يستلم اليورو ويديره في حساب يعود هو وكيل عنه هو غير راسه الصراحه من اللي تقعد عارف عنه ذي لا يعدلوا عنه ما هو لا هي ما هو لا يعدل عدلها حيله من اللي تدخله في حسابك تكشف انت على حسابك عند المبلغ تدخل فيه انا دنيا عدى الحياة وصقع مالي تام ولا لي اعتاني انت حالة اذا قال لك دخل تجد كم استحال وما هو تحايل هو ملي هو ملي القضية قضية الان انتهاز ورصته انتهاز ورصة الربح معين وقت محدد يقال ما يجد الصح ما حد هيجيب جو يجد الصح لا من انت ملك انت يورو ذاك الملك ما حد لك ما ملكته ما تقدر. هذا وصل دبي. هذا وصل دبي. هذا صار من صلش. أيوة. هنا شيء صريح على صحة. ها؟ وفات وصل دبي. أيوة. ما هو تخلو صرافة. مازال 4 سنوات وصل عني وصل. لا ماشي. لا بد. هو قلت لك عن شيء جيب رجال. في لبس رجال شيء بيد واحد آخر ما يقدر صار. هذه الدول الأوروبية. ها؟ واو واو واو. أنا زعلان. عندنا شيخ عندنا حسبي عندنا بس سؤال يترتب عليه يصير سابقا. أنا هم بلا عن معروف. لا لأن استشكال حول. هذه البنوك الأوروبية على سبيل المثال في سويسرا مثلا وفرنسا. نجدها تفتح حساب تجاري حساب شخصي غير طابع تجاري كبير حسابات اللي تحول من العملات يقولوا لك خارج مبلغ ما يجو ما ما ما يتعدى 50,000 أو 100,000 ولا حسابك تقريبا ما يسحب قدمنا لابد أن يتم فيه مبلغ فيه مبلغ والإشكالية هون ما هو قضية قاعد ثبات المبلغ إشكالية على إنه أحيانا تم سنويا تطلع زيادة هاي الصورة بالنسبة لهذه الصورة الزيادات أنت لا تمتلكها إلا الوقت اللي دخلت تسحبها من عندهم هم وصرفها في وجوه البر الأخرى لا تخلطها على مالك يغير ما تخليها لهم هم ومن ولو إذا بقيت لهم لا يمشون من مجلس الكنائس العالمي بارك الله فيك بارك الله فيك في حالة تعود عندك مبلغ كيف هذا يقول عندك أن صرف تطلب السلف مبلغ وهو السلف لك يكون في حالتك انت عندك كم مبلغ عارف انه قرب تبي ذاك سلسك العاطي كان هذا السلف يجب نعم وراه ما يسلف تكون عندك مبلغ ما في اشكال هو المهم انت اصلا ما يتواصل احد يسلم الحد ما هو واثق بك وثقت به صار لي نفس الوجه عندي سؤال عن باطنة حالي شوي عبد الرحمن كان عنده هذا اخ عنده بعض وقت الحساب اللي يتكفيه السنوي شهر معين على سبيل المثال شهر اثنان مضطر لانه يحدد حسابه هذا اللي يثبت الاستشهاد أو بقاهه أو مهمة سفر ليات له بالتشكيل يعتمد هذه الفترة يقدر يخدمها ولوجه إنها حول عليه. بالنسبة لهذا النوع هذا النوع عنده فيه شيء قاله تقديم زكاة يقدر يقدم زكاة قبل الحول بهالزكاة تقديمها قبل الحولي إلى عاد مدة يسيرة ما في قاع خلاف بين الأهل ولا عاد مدة طويلة بسبب الحاجة يو جايز سوى حاجته هو ولا حاجة الفقراء ولا حاجة المجاهدين ولا حاجة مصرف من المصارف للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس بن عبد المطلب سنتين إياك يجهز بها جيش سنتين. يسوى المال زاد ويسوى تقص ليش أنا كتب ولا أطلع مقبول من شوخة لا زاد مال معيارهم يضعوا السنة القمرية ولا السنة دائما لا القمرية السنة فسكة لا القمرية يكون إلى انتظام خروج السعاف إذا عاد السكاة عند جهة جباية تقبض هذه الساعة هي اللي تعول على السنة الشمسية بالنسبة للمواشي وبالنسبة للنقود دائما لا سنة القمرية تجارات لا سنة القمرية وطبعا دور السعر هذا شقيق هذا احنا عندنا في مولي ثاني هذا عندنا في مولي ثاني يقول 90% والله لا خير ان عامل ان لقية ما في ذلك هذا مع الأسف موجود يعني حقيقة أنا لا يسوي لك سؤالين ومن يجاوب من عليهم لا يتعرف أنت الرواية شيخ قلنا ترى كان لبية هذه كان لبية والله النقود مطلقا العملة كانها مال والله ما هي مال النقود مال أيوه السؤال الثاني أنت رأي كان حد مالك ياسر الملايين من لبية كانوا غني والله فقير غني اتصى عندك قطعا في صلاتك عن الله عز وجل اللي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا يقتضي عن كل مال واجب فيه في الأصل يكون شيء استثناء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال ليس على المرء في فرسه ولا عبده ولا داره صدقة الأمور اللي القنية خالصة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لصل دخولها لصل عن كل مال يملكه الإنسان واجب فيه اللي قال خذ من أموالهم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مش القنية خالصا كيف دار سكن الإنسان وأموره ودوابه اللي يستعملها ركوبه اللي كيف يسوى لكن ما في زكاتها في أعيانها يعني الفرس تخيل ما في زكاة مطلقا والحمر الأهلية ما في زكاة هاي النبي صلى الله عليه وسلم استثناها وزكاة والسيارات يسوى قد كثرتها ما هي للتجارة لا للاستغلال ما في زكاة هذا واحدة الأمر الثاني قضية كونها كونك قريت عن اللي مالك منها ياسر عنه غني مشاسل مثابت عنه قال لمعاذ ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كل حد قال له غني واش بأنه هذا الحديث الصحيح تمشي معناها عن الناس صلى الله يقولون لك يقول لك يا ما هي مال والله هي العروض والله سقوط أمريكا المرتكبين عليها الموريتاني أن لا بيت من ابن عاش قال في أصناف المال اللي تشبيسك قال عين وحب وثمار ونعل قال فرضت الزكاة فيما يغتنم عين وحب وثمار ونعل جاب ربع أنواع من أنواع المال قال أنه هو الواجب في مصر قال هذا المال اللي في زمنه هو وهو ما يعلم الغيب ولا يعرف الله يخلق المال في المستقبل ولا هو متكلم عن حصر أمور الشرع ألا عرف هو المال اللي في زمانه فهمت شكوهم وعملاك مزار خارج ذر وهذا ما صحيح هو المال ورانا الآن عبد الله يسافه القطب وكان له يمكع رقم واحد مستصروا عايدة اللي احتانك من واقعيين نعرف عن المعاملات القائمة أكثرها اللي تنطبق على رأي الشيخ مالها بالأسباب بالأسباب الأول أن المستهلك والتاجر ما يتلقوا ما قط الجابر ما قط الجابر أنا صاحب ألف ريال اللي في الإمارات والله اللي في السعودية ما هو لا يبيع التاجر أبدا ولا هو لا يشغل ولا يعرف منين يبيع لا يبيع إلا الوسيط ذيك الألف اللي يقبضها ذاك المستهلك يدورها لا توصل أهله غير ذاك اللي يقبضها من عنده دور يربح منها 2000 وبيا والله 3000 وبيا والله ذاك اللي يقبضها عاد هو المالك من جديد هو المالك من جديد غير ما هو وتو عاد لا نفسك قطب صور الرواية صور الرواية لا تصوروا لنا عن وسيط صورونا عنه عاد زاد هو لا يصارف عاد له عاد السفتجة من جديد ولا قرب غير وش دافع الصنيش يراها درس الشراها عملية ربحية. سواء غير هو قدم خدمة. غير هو قدم خدمة. وذيك الخدمة مقابلها. جائز له يقبل أجرة. وفترزن وفتر. لا أنا قاعد عامل توصل المسألة سؤالي مسألة جاي. واني عم أنا مثلا المسؤول بكون بوجوه يوصل منها يمارس الصرف. واني عن منين تود الكفة ثقيلة. عن ما يقدروا يجبروا حلول يعدلوا. سلم من الرواية قدوم تطاو بها هذا المركب الصعب اللي هنا وهذا اللي يعدل إلى يلا بجلسة مثلا ما نبته يلا يشوفوا الروي فيها مثلا اتحاد يعود من اتحاد قريب لأنه هي لله هي ترتسل معنا الفضة ولله هي لأن تقبل افتيت في فتوى في القلت يوم هذا الشيء عن السفتة هي الحل الوحيد ما هو الوحيد ما هو الوحيد ما هو الوحيد ما هو قرض خلوا آخرين قالوا قرض قرضنا قرضنا قطن مقصي خارج بعض الحين هي يسمح لك إيش ب تبعد الأكثرية عملك لا قرض أنا ما ريت أنا اللي مالك لا بس أرجع ذاك المحمر ما يقدر يمشي مع طيار لا يقدر يمشي مع نقول شنو لا كثير الأعمال اللي ما في لني يقدر الشيخ ذا اللي يقول صاحب واحد هسه عني أنا عندي 1000 دولار وقال سكت العباس اللي يبيعها لك الشيخ قال عنه إذا قال لك راني بايعها لك وش قال سيرنا قبضها أنا هذي عنه ربا لا يتوسع عنه يقول لك اللي اتفق معك لا ينبيع لك أنا قاصر آلية هذه الآلية قال لي أنا منين عدلوا الآلية منين عدوا متحكمين فيها متحكمين فيه بالتو متحكمين فيه أنا متحكمين في الوسير أنا نقدوا نعدلوا آلة نقدوا تمشي أمورنا على ميزان شرع شرع ميزان الشرع وقال لي أنا هذا هو اللي نقدوا شو القضية منه حتى تعود الأمور اللي يتمس الواقع محدد أننا هنا قبلوا توظير الأمور والله نشوفوا المعايير اللي قائمة الأمور اللي هي ودلها شيء كتابة على الماغة اللي عن ما لي فهم شيخ قصدي فهمتوا بعد غير القضية هنا وهل عنها لا تم يسار من هذا بهلي لا أنت وسلكوا عندكم شوي حرج وتقولوا نحن لا لهم توقفوا ولا لهم خلوا ولا نسدلوا فوق ما أمامنا وهذا ما هو صحيح بالنسبة للقضايا هي الشريعة من حكمة الوساهة تعدل هذا لا شيء يشجع هالي نتائج والوساهة تحرم هذا إلا إياك ما يتوقف نتائج لأن إذا كانت ما حرمت الغبن وإذا كانت ما حرمت الربا لا يتلاحق المال في يدين واحدين قليلة ويتم الأغنياء يزدادون غنى ويتم الفقراء يزدادون فقرا والشريعة جعلت هذا المال لا يتم عام بين الناس ما يعود دولة بين الأغنياء منكم فهمتوا وبالتالي عن كل رواية يسوشن لا بد أن يعود عندها حق الشريعة يبقى فقط قال لك اختلاف النية والتعبير فهذا بسيط وأنا ما أفتك على قضية الآلية وراعي قطقة الفردة هذا وقطقة الأرواقية أخرين عن يا الله فعلا يعود فيه مؤسسات صرافة ولقع بنوك إسلامية تتحاكم إلى الشريعة وتعود توجد بدائل للناس ما هي لقوية وعن يا الله الناس يجاهدوا من أجل هذا يضحوا فيه ومن يضحوا فيه الدور ملانا ينزل لهم البركة وتنزح أنا واهب يا شيخ أنا هذه الأمور بحلول اللي توصل لها الحالة هي متاحة لنا كلها واللي خاصة كان فقط هو الثقة إياكم أخوان اجتماعنا هذا المبارك إن شاء الله بأمور واضحة طالب لعنا إلى اللي عاتفت وعدل لنا ولو نشري بدء الموضوع ليه ذاكر على الرأي الكاتب كتاب قاعد لكن لا يكون لدي الدكتور محمد سالم يجمع لنا يعدل الكتاب لا سبحان الله ولو جمع الدكتور محمد سالم شكتنت ما في مشكلة نعود نوزعوها لا يصبح رواية موجودة عندنا تماما نشتغل على الأساس بإذن هذه الرواية اللي إحنا متاحة عندنا 100% ساتيرة كلمة أخيرة محمد الحيدر وتوفي الشيخ عاد عنده محمد الحيدر بس ما أنا سامحين له لين اسمه محمد الحيدر دقيقة محمد تفضل تكلم من حيث السكين مثلا هذا الشرف اللي مخصص وإزهار ما اللي بها العقار بصفة خاصة إزهار يعني تكثيرهم هي معروف واضح بالنسبة للزكاة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم وثابت في هذا ثمن حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن أي حد منتسب لبني هاشم والله لبني المطلب والله من مواليهم ما هم قاع منهم غير الله مواليهم إذ كما هي جائزات ويسوى ما عنده حظ من بيت المال ويسوى ما يجبر سخاطه يقد يجوز له إلا الضرورة. ضرورة شنو هي؟ ضرورة لا يمثلها برمع عمر حد ما عنده باش طاشة حد عليه دين لا ينحب سليل كرود على سبته وحد مريض مرفوع العلاج والله مثلا لا بد أن يتعالج ما عنده باش تعالج وحد شاب لاحق الزواج ما عنده باش يزوج هذا ربع مضطرين يجوز لهم فقط الاقتصار على ذاك الضرورة ولا يزودوا منها لا يعدلوها كيف الميتة الميتة يجد الشخص يوكل منها وهو مضطر غير ما يزود منها أهل الإيثار الأقارب ما هو جاي بالنسبة لنسكة ما هي من مالك لا تعتبرها من ملك لك انت إزكى أخذها الله على العشر إزكى أخذها الله لم يكن قسمتها إلى نبي مقصر ولا إلى ملك مقرر بالتالي كون هذا قريب لك انت ما عاد ذاك ولا بيت المال من غير أنا أقول لهم كون هذا قريب لك انت ما يقرب ذاك ملان غير الشيخ فهمتوا الحالة العامة الحالة العامة اللي يتكلم عنها الداه إلى عاد اللي كل مدة تطيل له قراها وإلى ما أعطيت انت لفقيرك ما هو لا يطيح حد آخر هذه حالة أنت ما تبيح لك غير اللي خرجك أنت منها عدانك تعطي الوكيل تعيط قريبك وكيل تعرف عنه بدينه بأمانته وتقول له هذه سكة ما نحدد وراء ذاك وهو اللي أعطاها لقارب أنت ما تساق معنا ما عندك مشكلة في ذلك فهمت شيخ هذه أنا عندي مقترح في الحالة أنت الشيخ أنا تقصد بالتساوي هي قسمها مولانا في ثمن أصناف ناس تخيلها عن الآن الفقراء هي قسمها مولانا بين ثمن أصناف وطرع لها واحد من الأصناف شاف شاف خيه يا فقر الأصناف ترجع قرار أنا كلام الله حديث المدير راح نبعض الشباب رأنا شيخ بعين محمد وعلي ما خليت من تكلموا علي ومحمد ما خليت شو شكل شيخ بعين علي عنده وساطة قال شيخنا عشان عجلان دقيقتين دقيقة شو هل كان عدد كثير صغير تلك المعامل كذا تسوي كذا حلال لا لا ابشر ان شاء الله ما هو طريق يجوز ويباح ان شاء الله لا لا يقال لك تعدل ورقة كبيرة ابشر عندها دبي هذا شوف لا لا خذ ورقة صحلك شوفوا نبشركم ان لاين قبلوها ندور نفرغوه ندور نطبعوه ان شاء الله تعالى وقال لك جزاك الله خير بارك الله فيك ايوه الثاني هذه اللي كنا نقول من التحويل جاي طيب حضور النية على الطرف الاخر ما هو قابل ايوه هاي مشكلة نحن هاي الشيخ هي مشكلة نحن لا لا ما هي ربا غير فيها الشبه بكل انت لعت اللي رواية كنت تعدلها عنها ربا مغرش عليها انك عدلتها بالربوية لكن اللي تخلص من الربح اللي ربحت من الربا وراس مالك لك ومنين تعود ما كنت قاعد عارف عيد من بداية على ما منين تعود القضية فيها ربا مغرش عليه لا تخرج منه ومنين تعود عدلتها وانت ما تعرف اي هذه الصفقة